بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 92 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 16 من شهر شعبان سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال: وحدثنا عبد الرحمن بن شريح عن زيد بن أسحاق الأنصاري عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لجلسائه في أصحاب الأهواء: إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة جعلها بينهم، فإذا جلس إليه منهم أحد فأعلموه. أخذ نعليه ثم قام. هذه الروايات يسوقها المصنف رحمه الله في التحذير من مجالسة أهل البدع، وتقدم بعضها، ومنها هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح الإمام المشهور أنه قال لجلسائه في أصحاب الأهواء، أي أصحاب الأهواء الذين يتبعون الهوى: إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة جعلها بينهم. يعني أخبر جلسائه وطلب منهم إذا جلس إليه أحد من أصحاب الأهواء أن يشعروه وأن يبينوا له ذلك بعلامة جعلها بينه وبينهم. وهذا فيه مداراة أهل الشر والفتنة، وفيه أيضا يعني عدم الجفاء ومواجهة هؤلاء يعني بالكلام السيء، وإنما أمرهم أن يجعلوا بينه وبينهم علامة ليعلم بوجود هذا المخالف فيما بينهم. فإذا جلس إليه منهم أحد فأعلموه، أخذ عليه ثم قام، يعني أخذ عليه ثم قام من المجلس. وهذا فيه ترك المجالس التي يجلس فيها أهل الأهواء ومفارقة مجالسهم، لأن ذلك يؤدي إلى فتنة، إما أن يلبس على الجالس معهم أو تنزل بهم عقوبة من الله عز وجل فتصيب كل من جلس في مجلسهم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب قال: وأخبرني أبو صخر عن حبيب بن أبي حبيب عن يزيد الخرساني قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت 72 كتابا ما منها كتاب إلا وحذر فيه: من أضاف إلى نفسه شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم. ثم ذكر هذا الأثر عن وهب بن منبه أنه قال: قرأت 72 كتابا ما منها كتاب إلا وحذر فيه من أضاف إلى نفسه شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم. هذا الأثر في بيان ما أخبر عنه هذا الإمام وهب بن منبه، أنه ذكر أنه قرأ 72 كتابا من كتب أهل العلم، أنه ما من كتاب إلا ويحذر فيه من هذه المسألة: من أضاف إلى نفسه شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم. ويقصد بمن أضاف شيئا من قدر الله إلى نفسه هو قول القدرية الذين يقولون إن العبد قادر على فعل نفسه، وأن الله لم يقدر أفعال العباد وإنما هي صادرة من جهة العباد، فيضيفون القدر إلى أنفسهم وينفون أن الله عز وجل قدر أعمال العباد، وهؤلاء على طبقتين كما ذكر العلماء. الطبقة الأولى هم غلاة القدرية، وهم الذين خرجوا في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وتقدمت الآثار عن ابن عباس في الإنكار عليهم، وكذلك روى الأئمة إنكار ابن عمر على هؤلاء، وقال أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. فهؤلاء غلاة القدرية الذين يزعمون أن الله عز وجل لم يعلم أعمال العباد، ويقولون إن الأمر أنف، يعني إن الأمر مستأنف، لم يكن هناك تقدير وليس هناك علم، وإنما الأمر يعني مستأنف. فهؤلاء ينكرون علم الله السابق، ويزعمون أن الله لم يعلم أعمال العباد حتى وقعت. ثم ذكر العلماء، ذكر القرطبي وشيخ الإسلام وابن حجر وطائفة من العلماء، أن هذا الصنف لم يبق في الأمة من يقول بهذه المقالة، وإنما بقي المعتزلة القدرية الذين ينكرون تقدير الله عز وجل لأعمال العباد. يا أخي أذيتنا بالنور، أطفئ النور ولا تصور، لا تصور يا أخي. فبقيت المعتزلة القدرية الذين ينكرون تقدير الله لأعمال العباد، ويزعمون أن الله لم يقدر أعمال العباد، ويزعمون أن العبد قادر على فعل نفسه قدرة تامة، وأنه خالق لفعل نفسه، وأن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد. فهؤلاء هم الصنف الذين أشار إليهم الإمام وهب بن منبه، وأنه وجد في أكثر من 72 كتابا التحذير من هذه المقالة، وأن من زعم أنه قادر على فعل نفسه يعني قدرة تامة، أو من أضاف إلى نفسه التقدير وأنه خالق لفعل نفسه فقد كفر بالله العظيم. لماذا حكم الأئمة على هؤلاء بالكفر؟ لأنهم يجعلون لله شريكا في خلق أعمال العباد، والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وأهل السنة مجمعون على أن أعمال العباد مخلوقة لله، وقد صنف الإمام البخاري رحمه الله كتابا سماه خلق أفعال العباد، وذكر فيه الأدلة وكلام السلف على أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل. والقدرية يقولون أن العبد خالق لفعل نفسه وقادر على فعل نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون خالقين، خالق للذات وخالق للعمل، والمجوس يثبتون خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة الذي هو الشر. فهذه مقالة القدرية. مقابل هذه المقالة مقالة الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه. القدري الجبرية يقولون العبد مجبور ليس له فعل، وإنما يضاف الفعل إلى العبد لأنه محل له، كما يقال سال الوادي وأمطرت السماء، وليس للسماء فعل وليس للوادي فعل، إلا أن السماء محل لنزول المطر، والوادي محل لجريان الماء فيه. فقالوا كذلك الإنسان، يقال قام وجلس وركع وسجد، وهو لم يركع ولم يسجد ولم يقم ولم يدخل ولم يخرج ولم يفعل شيئا، يقولون أنه مجبور على فعل نفسه، والله عز وجل هو الذي خلق الفعل فيه، وليس للعبد اختيار ولا مشيئة. فهذان قولان متناقضان متضاربان، كلاهما مخالف لما دلت عليه الأدلة. وأهل السنة يقولون الفعل فعل العبد وهو مخلوق لله، فالعبد هو القائم وهو الجالس وهو الصائم وهو المصلي وهو المطيع وهو العاصي، والله خالق لفعله، ففعل العبد مخلوق لله، ولا نقول هو فعل الله، الفعل فعل العبد وهو مخلوق لله عز وجل، والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، ما قال والله يفعل ما تعملون. خلق أفعالنا، فأفعالنا مخلوقة لله، وأهل السنة يقولون أن العبد له قدرة على فعله، لا يقولون أنه مجبور على فعله، له قدرة، ولكن لا يقولون أن له قدرة تامة كما يقول القدرية المعتزلة، يقولون له قدرة تامة، والجبرية يقولون ليس له إرادة ولا مشيئة، وأهل السنة يثبتون للعباد مشيئة وإرادة ولهم على أعمالهم قدرة، ولكنها ليست قدرة تامة كما يقول القدرية، وليس العبد بمجبور كما يقول الجبرية. والله عز وجل أثبت للعبد مشيئة كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية فيها رد على الجبرية وعلى القدرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت الله للعبد فعلا لكنه لا يخرج عن مشيئة الله، فهذا فيه رد على الطائفتين، على القدرية وعلى الجبرية. قال المصنف رحمه الله وأخبرني ابن مسرة عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت شيخا يقول حدثني مصعب بن سعد قال لي أبي أي بني لا تجالس مفتونا فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين، إما أن يستزلك وإما أن يمرض قلبك. ثم ذكر هذا الأثر عن مصعب بن سعد قال قال لي أبي، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أي بني لا تجالس مفتونا فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين، إما أن يستزلك وإما أن يمرض قلبك. لا تجالس مفتونا، والمفتون هو المفتون في دينه وهم أهل البدع وأهل الأهواء، فإن مجالسة هؤلاء ممرضة للقلوب وسبب للفتنة والزيغ. ولهذا يلاحظ في هذه العصور ما انتشرت البدع في المسلمين وما كثر الانحراف إلا لكثرة سماعهم لكلام المخالفين، سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق المجالسة المباشرة. وكلما ابتعد المسلم عن مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع فهو في عصمة وحفظ من الله تبارك وتعالى، خصوصا إذا لازم العبادة وحافظ على الصلاة وعلى عبادته وعلى ذكر الله وعلى قراءة القرآن وتجنب المحرمات والفواحش، وسأل الله أن يثبت قلبه مع تجنبه لسماع كلام أهل البدع، فهو على خير عظيم، ويرجى أن يعصم من هذه الفتن بتوفيق الله تبارك وتعالى. وإذا جالس أهل الأهواء انغمس في بدعهم كما ذكر هنا، قال لا يخطئك منه إحدى خصلتين، يعني لا بد أن تصيبك إحدى الخصلتين، إما أن يستزلك يعني فتزل فتقع فيما وقع فيه ويحصل بذلك الانحراف والزيغ وموافقة هذا المخالف، وإما أن يمرض قلبك يعني أن يولد شبهة، يعني قد لا توافقه على مقالته لكن يبقى في قلبك اضطراب وشك ومرض ووساوس، بعد أن كان خاليا من هذه الوساوس زرع في قلبك هذه الوساوس، وهذه ذريعة بعد ذلك أن يوافق هذا الرجل، أن يوافق ذلك المفتون، لأن هذه الوساوس هي بريد البدع وبريد الفتن. أول ما يغرس الشيطان غرسه تكون وساوس في الصدر، ثم لا يزال يغذيها حتى تصبح بعد ذلك اعتقادات وأمور راسخة في القلب، ثم بعد ذلك الجوارح تبع لما في القلب فيزيغ ويبدأ يتحدث بما في قلبه ويصرح بما في قلبه من هذه الشبه، إلى أن يقول كلمة الكفر أو أن يصرح ببدعة فيقع فيما وقع فيه هؤلاء. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن المهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال: قال أبو قلابة: وكان من الفقهاء ذوي الألباب: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. يلبسوا عليكم، أحسن الله إليكم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ثم ذكر هذا الأثر عن أيوب السختياني أنه قال: قال أبو قلابة وكان من الفقهاء ذوي الألباب: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. لا تجالسوا أهل الأهواء، هذا نهي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع، فإن مجالستهم سبب للفتنة وسبب للانحراف، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، كما جاء في حديث مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، وكذلك دل القرآن على ذلك كما سيأتي في بعض الآثار التي سيذكرها المصنف رحمه الله. وهذا نهي السلف عن مجالسة أهل الأهواء والبدع، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لا تجادلوهم في بدعهم ولا تناظروهم ولا تخاصموهم، فإن هذا وسيلة إلى موافقتهم وإلى أن يغرسوا شيئا من الشبه في قلوب من يجادلهم. قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم فتوافقونهم فيما هم فيه. ولاحظوا التعبير بالغمس: يغمسوكم في ضلالتهم، يعني تنغمسوا في هذه البدع حتى تغطيكم، ثم بعد ذلك لا تدركون معروفا ولا تفرقون بين المنكر والمعروف وبين السنة والبدعة. أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، أو يلبسوا عليكم، والتلبيس هو لباس الشيء بالشيء، ومنه ما أخبر الله عن اليهود في قوله: يلبسون الحق بالباطل. فلبس الحق بالباطل هو أن يغرر بالمخاطب فيلبس عليه بين الحق والباطل حتى لا يفرق بين الحق والباطل. أو يلبس عليكم ما كنتم تعرفون من الدين والسنة، وهذا كما تقدم في الأثر عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لا يخطئك منه إحدى خصرتين، إما أن يستزلك، وهذا في معنى يغمسوكم في ضلالتهم، وإما أن يمرض قلبك، هذا في معنى أو يلبس عليكم ما تعرفون. وهذه الآثار متواترة عن السلف، وكثر تحذير السلف من مجالسة أهل البدع ومن سماع كلامهم، خصوصا بعد أن انتشر في هذا العصر هذه الوسائل الإعلامية وهذه القنوات الفضائية وهذه الوسائل التي دخلت البيوت ودخلت المجالس، بل دخلت الجيوب، أصبح كل ابن من أبنائنا وكل فتاة وكل رجل في جيبه جهاز أو في حقيبته جهاز يسمع فيه كل ما يريد، ففتحت هذه الشرور على المسلمين، وأصبحت قنوات متخصصة للشر، قنوات تعلم السحر، وقنوات تدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها، وقنوات تنفر من ولاة الأمر، تلبس على المسلمين ويكذبون، وقنوات تطعن في العلماء، وقنوات تحذر من الدعاة وطلاب العلم، وقنوات تغرس الفتن بين المسلمين، ويركزون على الأسر ويغرسون الفتن بين الأسرة الواحدة بين المرأة وزوجها، وشرور عظيمة لا يعلم مدى هذه الشرور إلا الله. فكون بعض المسلمين يسمع لهذه الشرور ويدخلها بيته وأبناؤه يسمعون لها الليل والنهار، فلا يستغرب بعد ذلك أن يرتكسوا في الفتن، وأن يصرح بعض أبنائنا في هذه البلاد وفي هذا المجتمع الطيب ببعض كلام الزنادقة وبعض كلام النصارى واليهود وبعض كلام المجوس، بل وصل الأمر إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في رب العالمين والطعن في الدين، كلام خطير. كل هذا من تأثير سماع كلام أهل الكفر وأهل البدع وأهل الضلال، فانتشرت هذه الشرور وعمت، والعاقل يجب عليه أن يحمي نفسه وأبناءه وأهله من هذه الشرور، ولا يمكنهم إلا من سماع كلام أهل العلم الراسخين الذين ينتفعون بكلامهم وبعلمهم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن مهدي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون أن محمد بن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، هذه الآية يذكر محمد بن سيرين الإمام التابعي المشهور كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. آية عظيمة يحذر الله عز وجل فيها من مجالسة أهل الفتن. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، سمى الكلام في العلم بغير دليل خوض، ولهذا ليس العلم بالخوض، لا يقال فلان خاض في هذه المسألة إذا تكلم بعلم، وإنما الخوض يقال في الباطل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، ونهى الله عز وجل عن مجالسة من يخوض في آيات الله عز وجل. والخوض هو السير في البحر بغير بينة، يخوض في المياه بغير بصيرة، أو يخوض في ماء في الطريق بغير يعني طريق صحيح. وكذلك الخوض في العلم هو الدخول في العلم بغير بينة وبغير برهان وبغير مسلك صحيح. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هنا لاحظوا الله عز وجل أمر بالإعراض، والإعراض يستلزم القيام وزيادة بأن لا يجالسهم ولا يسمع كلامهم. وسبحان الله الحكيم العليم، هذه الآيات تخاطبنا في هذه العصور وكأنها نزلت فينا، فأعرض عنهم، وهذا يستلزم الإعراض عن هذه القنوات وعن هذه الوسائل الموجهة للمسلمين. لم يقل الله عز وجل لا تجالسوهم، لأن الرجل يقول أنا لا أجالسهم ولكن أسمع كلامهم، فالله عز وجل أمر بالإعراض عنهم، والإعراض هو أن لا تسمع الكلام وأن لا تصغي بسمعك لهؤلاء. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره يعني غير الخوض في كلام الله، يعني يخوضوا في أمر من أمور الدنيا، وأما العلم فلا يكون من الخوض. ثم نهاية الآية قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا غفلت ونسيت فلا تقعد بعد الذكرى، بعد التذكر، مع القوم الظالمين. فدل على أن الإنسان متى ما تذكر أنه في مجلس من مجالس هؤلاء يجب عليه أن يقوم وأن لا يجالسهم استجابة لأمر الله. ولو لم يكن كون الإنسان يعرض نفسه لفتنة إلا أنه يخالف أمر الله في الجلوس مع هؤلاء وقد نهى الله عن مجالستهم، يكفي هذا فتنة، ويكفيه في الدخول في الفتن التي حذر الله منها. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن مهدي قال وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال لئن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ثم ذكر هذا الأثر عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء الإمام المشهور قال لئن يجاورني في دار هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وهذا تنفير وتحذير من مجالسة أهل البدع، وأن الرجل لو يجالس القردة والخنازير لأن هذه حيوانات وقد لا يتضرر الإنسان بوجودها بجانبه كما يتضرر بمجالسة أهل الأهواء والبدع. ثم قال: ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من الله للمؤمنين الذين استجابوا لأمر الله ودخلوا في الإيمان. لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة بطانة الرجل خاصته الذين يفضي إليهم ويفضون إليه ويطلعون على أسراره ويعرف أحوالهم، وسموا بطانة كما أن الرجل يلبس لباسا باطنا وظاهرا، والباطن كما قال الطبري البطانة سميت بطانة لأنها تلي بطن الرجل وتلي جسده، وما يكون في الخارج هو مما لا يكون من البطانة، ولهذا الرجل يلبس البطانة ويلبس ما يلي الناس من لباسه وهو الزينة، فأطلق على خاصة الرجل أنهم بطانة، والله عز وجل نهى أن تتخذ بطانة من هؤلاء. قال: من دونكم، قال الطبري وقال السعدي، قال السعدي من دونكم أي من دون المؤمنين، يعني لا تتخذوا بطانة يعني أولياء وأخلاء وأصدقاء من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بما وصفهم به من دون المؤمنين. ثم أخبر عن حالهم وهو أعلم بهم، قال: لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في أن يعرضوكم للخبال وهو كل ما فيه فتنة وكل ما فيه اضطراب وكل ما فيه زيغ في دينكم. ثم يخبر عما في قلوبهم من الحسد العظيم، قال: ودوا ما عنتم، يعني يودون العنت والحرج لكم، ويودون أن تضلوا، ويودون أن تكونوا في زيغ وانحراف. ثم قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا ما بدا من أفواههم وما تخفي صدورهم من الغل والغيظ والحقد والحسد على المؤمنين أعظم من هذا. فهذا وصف رب العالمين لهؤلاء أهل الأهواء والبدع، فكيف بعد ذلك يثق بهم عاقل ويتخذ منهم أخلاء ويتخذ منهم بطانة من دون المؤمنين؟ ولهذا يجب على المسلم أن يتخذ أصدقاء وأخلاء وأصحابا من أهل السنة الناصحين المحبين له الذين يحبون الخير، ولا يتخذ من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بما وصفهم من هذه الفتن وهذه الشرور العظيمة. قال المصنف رحمه الله وبسنده المتصل ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثت عن مجاهد أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء. ثم ذكر هذا الأثر عن مجاهد بن جبر الإمام التابعي المشهور، قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، يعني عندما أتأمل نعم الله علي لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أو جنبني الأهواء. انظروا إلى فقه السلف، يعني ينظر إلى أعظم نعمة الآن كلنا نستشعرها، وهو أن من الله علينا بالإسلام وأنقذنا من ظلمات الشرك والكفر بعد أن ارتكس فيه خلق كثير هم أذكى منا وأشرف أنسابا وأعظم عقولا، ومع هذا ضلوا ضلالا بعيدا. انظروا إلى الذين هم على الأرض اليوم من الوثنيين والمشركين واليهود والنصارى، كم نسبة المسلمين فيهم. ثم انظر إلى يأجوج ومأجوج وهم أعظم من هؤلاء بكثير، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبة أهل الجنة في أهل النار كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، يعني نسبتك أنت أيها المسلم في هؤلاء الضالين كشعرة في جلد ثور عظيم. فهذه منة عظيمة أن اصطفى الله عبده للإسلام وهداه للإيمان وبصره، وإلا لو زاغ قلبه ما استطاع أن يهتدي. هؤلاء كلهم الذين ترون الآن يعبدون الأشجار ويعبدون الشيطان، الآن فيه عبدة للشيطان، وفيه عبدة للفروج، فيه عبدة للضفادع، وفيه عبدة للأبقار، تبركون ببول البقر، وأشياء عظيمة عندما يسمعها المسلم يتعجب كيف بلغوا هؤلاء ما بلغوا في الضلال، لأن الله ختم على قلوبهم. ولو أن الله هدى عباده للإيمان فليس بيننا وبينهم فرق، كلنا من بني آدم، العقول واحدة، ولكن اصطفى الله المؤمنين وهداهم للإيمان. ولهذا هذه نعمة عظيمة يجب على المسلم أن يستشعرها الليل والنهار. والله لو أنفقنا الأموال وقضينا هذه الأعمار ونحن ساجدين لله ما أدينا شكر هذه النعمة، أن هدانا للإيمان وبصرنا بالإسلام وهدى قلوبنا وثبتنا على طاعته وعصمنا من أن نسجد لغيره وعصمنا من الشرك، كل ذلك فضل منه. الفضل من الله، والخير أوله وآخره من الله عز وجل، ونحن متنعم علينا، ليس لنا من الأمر شيء. هؤلاء الذين وصلوا ما وصلوا من الشرك والفجور والإلحاد عقلاء، بل إنهم من أذكى الناس، هؤلاء المخترعون، وهؤلاء الذين اخترعوا هذه المخترعات التي ينبهر الإنسان منها، هم هؤلاء الذين يعني وصلوا إلى هذا الحال في عبادة غير الله عز وجل. فهذه نعمة عظيمة. فهذا الإمام يقول: لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو جنبني الأهواء. هداني للإسلام، كلنا نستشعر هذه النعمة، لكن كثير من المسلمين الآن لا يستشعر نعمة أن جنبه الله الأهواء، إن كان قد جنب الأهواء، لأن هذه نعمة أخرى، وهو أن الله عز وجل هدى عبده للإسلام فأنقذه بالإسلام من الشرك والكفر، وهداه للسنة وأنقذه بها من البدع والأهواء والضلال. فهذه نعم عظيمة. وليس بين من هداه الله للإسلام ثم هداه للسنة ثم هداه للعمل الصالح وللصلاة، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فيبشر بالجنة ويبقى في قبره في لذة عظيمة، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لما يعلم من النعيم الذي أعده الله له. فهذه نعمة عظيمة يستشعرها المسلم، ونسأل الله أن يثبتنا على هذه النعمة، على الإيمان وعلى السنة. فهو الذي من علينا بهذه النعم، ونسأله أن يتم علينا هذه النعم. هذه نعم عظيمة لا توازي شيئا، وهذه الأموال وهذه الصحة وهذه الملابس وهذا الأثاث وهذه الزخارف التي نعيشها في هذه الحياة الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لنعمة الإسلام ونعمة الإيمان. والله لو يعيش الرجل في رأس جبل لا يملك ما يستر سوءته، وليس له من الطعام إلا ما يأكل من ورق الشجر، وهداه الله للإيمان، فهو في نعمة عظيمة. فكيف إذا أتم الله هذه النعم والأرزاق الوافرة، ومن علينا بإقامة هذه الصلوات في أمن وإيمان وفي راحة بال، من علينا بالأموال نأكل ونتصدق، وأنعم علينا بالذرية، وأنعم علينا بالنساء، وأنعم علينا بهذا المجتمع المسلم المتراحم، نعم عظيمة. فلا يمكن للإنسان أن يؤدي شكر هذه النعم، بل لا نمكن أن نحصيها عددا، فكيف بشكرها. فهذه نعمة يستشعرها الأئمة، أن هدى الله عبده للإسلام وأنقذه من الشرك، وهداه للسنة وأنقذه من البدع. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن مهدي قال: وحدثنا سلام بن مسكين عن محمد بن واسع عن أبي العالية قال ما أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الشرك، أو نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية. نعم، هذا أثر آخر عن أبي العالية الإمام المشهور أيضا، يقول لا أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الشرك، أو نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية. يعني هذا في المعنى، في معنى الأثر السابق عن مجاهد، لكن في الأثر الأول قال جنبني الأهواء، وهنا قال فأنقذني بها من الحرورية. والحرورية هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم انحازوا إلى حرورة، سمون الخوارج والحرورية والأباضية، وهذه أسماءهم، والمارقة، فهذه أسماء الخوارج. وهؤلاء الخوارج فتنتهم عظيمة، فتنتهم في الدماء والقتل كما تلاحظون إلى هذه العصور، يكفرون ثم يستبيحون الدماء ثم يقتلون الآباء والأمهات والمسلمين وهم يصلون في مساجدهم، تقربون إلى الله بقتل المسلمين، بينما المسلم المستقيم لو أنه يوما زل لسانه بكلمة وشتم مسلما ندم ندما عظيما وقبل رأس أخيه وقال سامحني أخطأت عليك، لما يستشعر من عظم أذية المسلم. أما هؤلاء يقتلون المسلمين وصدورهم منشرحة بقتلهم، بل يرون أن هذا من الجهاد في سبيل الله، يتقربون إلى الله بقتل المسلمين في رمضان وبجوار المسجد النبوي، ويقتلون أباءهم وأمهاتهم في رمضان كما حصل في رمضان الماضي، ونسأل الله أن يقمع فتنة هؤلاء وأن يكفي المسلمين شرهم. تقربون إلى الله بقتل المسلمين، لا يعتقدون أن هذا محرم، بل يستحلون القتل، بل يعتقدون أن هذا من الجهاد في سبيل الله. فأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ فتنة عظيمة. ولهذا من جنبه الله هذه الفتنة فليستشعر نعمة هذا الخير العظيم، أن وقى الله عز وجل عبده من فتنة الخوارج، ومن كثير من فتن أهل البدع التي سلمنا الله بها، سلمنا الله منها في هذه البلاد بهذه المناهج التي قام عليها علماء، وكانت بأمر وتوجيه من ولاة الأمر في هذه البلاد. منذ أن ندرس الدراسة والعلوم الشرعية في المدارس الابتدائية إلى الدراسات العليا في الجامعات، ونحن ندرس بحمد الله عقيدة أهل السنة، فنشأ المسلمون في هذه البلاد على هذه العقيدة، ووفد إليهم إخوانهم من بلدان المسلمين وتأثروا بهم، فانتفع الناس بهذا العلم وبهذا الخير، واجتمعوا في مساجدهم يصومون ويصلون ويتكافلون، يفطرون على موائد واحدة، يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، اجتمعوا على دين الله. ولا يمكن لهذه الجموع العظيمة أن تجتمع إلا على الإسلام والسنة الذي ألف الله به القلوب وتآلفت عليه النفوس وهدى الله به الجميع. فهذه نعم عظيمة من سلم الله عباده من هذه الفتن، من فتن الشرك والكفر، ومن فتن الأهواء والبدع. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأود التنبيه إلى أن غدا إن شاء الله سنختم هذا الكتاب القيم الذي عشنا معه يعني فترة من الزمن في تدارس الآثار عن أئمة السلف في هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول السنة للإمام السني المالكي ابن أبي زمنين رحمه الله. وغدا إن شاء الله سنختم دروسنا في هذا الكتاب بآخر درس إن شاء الله في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك وقبيل رمضان سنتدارس كتابا أو جزء من كتاب، وهو كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. فكتاب الصيام من عمدة الأحكام كتاب مختصر، وذكر فيه المصنف رحمه الله ما يقرب من 33 حديثا في أحكام الصيام. ومعلوم أن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي أنه كله من الأحاديث الصحيحة، ومما اتفق عليه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم. فنتدارس إن شاء الله قبيل الصيام هذه المسائل في الصيام وفي كتاب الصيام من عمدة الأحكام، لنتأهب لصوم هذا الشهر بتقدم هذا الشهر بشيء من فقه الصيام ومن أحكام الصيام. ثم بعد ذلك إن شاء الله سنبدأ بحول الله وقوته في أول يوم من رمضان بدراسة الكتاب الذي سبق أن أعلنت عنه، وهو مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للإمام السعدي رحمه الله تعالى. جزاكم الله عنا كل خير، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما حكم الشرع في من ينشر ما يتعلق بأمور الدين على وسائل الإعلام بدون تحقيق أو بدون تثبت؟ هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا حديث متواتر، فلا يجوز لمسلم أن يضيف للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري عن صحة الحديث. فمن أراد أن ينشر شيئا فعليه أن يتأكد أولا من المصدر إذا كان الحديث في الصحيحين أو مما حكم العلماء بصحته، فلا بأس أن ينشر بين المسلمين. وأما أن يتلقف كل ما ينشر بعض الناس، كل ما جاءته رسالة نشرها بين الناس وقد تكون أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو كلام فيه مخالفات شرعية، فلا ينبغي أن ينشر إلا ما دلت عليه الأدلة الصحيحة. عندنا صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، وهناك كتب صنفت في الجمع بين الصحيحين، وأيضا اجتهاد العلماء في الحكم على الأحاديث، سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني، وصحيح الجامع، وصحيح الترغيب والترهيب، والكتب في صحيح السنن، ما حكم العلماء بصحته ينشر. وكذلك ما جاء في مواقع العلماء الكبار كنقل فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونقل فتاوى سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وفتاوى العلماء الكبار كسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، نقل هذه الفتاوى للعلماء فيه خير ونفع. وأما أن يتلقف وينشر كل ما ينشر في هذه الوسائل فإن هذا قد يقع الإنسان في الخطأ ويكون معينا على نشر الخطأ وهو لا يدري. حفظكم الله، يقول السائل: كيف أعامل الأقارب وهم من أهل البدعة، وهل أتجنب مجالستهم؟ ويقول الآخر: هل كل أهل الأهواء يتجنب مجالسهم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. الأصل عدم مجالسة أهل الأهواء والبدع خصوصا للعامة، والذين يخشى عليهم أن يتضرروا بمجالسهم. وأما إذا كان عالم من علماء الأمة ولديه معرفة بالسنة ويجالس هؤلاء ليعلمهم ويزيل عنهم الشبه، كما ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظرهم ابن عباس، وناظرهم عمر بن عبد العزيز، وناظرهم الإمام أحمد، وناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ليبينوا لهم العلم ويزيلوا عنهم الشبه، فلا بأس. وكذلك إذا كان الرجل ابتلي بأقارب، والأقارب لهم حق على المسلم، فيجلس إليهم ويناصحهم ويهدي لهم الكتب النافعة في السنة ويحذرهم من البدع ويدعو الله أن يهديهم ويرشدهم إلى الرجوع إلى كلام العلماء الراسخين، فهذا من الإحسان إلى الأقارب، لأن القريب له حق الصلة، ومن الصلة أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، ولكن هذا يكون برفق ورحمة، وأن تظهر له أنك مشفق عليه وأنك قريب محب له، محب لنجاته، وتوجهه للسنة وللخير، ولا بأس أن تأخذه إلى بعض أهل العلم ليناصحه ويبين له. حفظكم الله، يقول السائل: بعض الناس يقولون: أنا أحترم جميع الأديان والمذاهب، ويستدل بقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. هذا جهل. كيف تحترم من يعبد غير الله؟ كيف تحترم المشرك؟ والله عز وجل قد نهى عن موادتهم وعن موالاتهم، وجاءت النصوص بالتحذير من موادة هؤلاء واتخاذهم بطانة. كيف المسلم يعني بعد أن من الله عليك بالتوحيد والإيمان تقول أنا أحترم اليهود والنصارى؟ هؤلاء ما عبدوا ربهم، ما عرفوا حق خالقهم، كيف تحترمهم؟ هذا جهل، وهذه فتنة عظيمة. يخشى على صاحب هذه المقالة أن يفتن في دينه، وهذه فتنة كونه يقول أنا أحترم، كيف تحترمهم؟ والله عز وجل حذر منهم ومن اتخاذهم بطانة. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال المرء مع، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فإذا احترمهم أحبهم، وإذا أحبهم يخشى أن يحشر في زمرتهم. ولهذا كان السلف لا يجالسون هؤلاء، كان الإمام أحمد لا يسلم على أهل البدع، فسئل عن هذا قال إني أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فانظروا إلى فقه الإمام أحمد، يقول أخشى أن أسلم عليهم فهذا السلام سبب للمحبة فيحبهم قلبي فأهلك. هناك قصة عجيبة لأحد أئمة المالكية، وهو البهلول ابن راشد رحمه الله، وكان من أئمة السنة المالكية. كان له غلام فأرسل غلامه أن يأتي له زيت من أحد التجار أو من السوق، فذهب هذا الغلام واشترى زيتا من نصراني، فلما عرف النصراني أن هذا للبهلول بن راشد، وقد جعل الله مودة في قلوب حتى الكفار للمؤمنين لأنهم استقاموا على دين الله، فقال اليهودي أو قال النصراني لذلك الغلام نحن نتقرب إلى الله بمحبة البهلول بن راشد، فأعطاه زيتا كثيرا بمقدار 4 دراهم من الزيت الجيد. فلما جاء هذا الغلام بهذا الزيت لهذا الإمام قال ما هذا زيت كثير وجيد؟ قال إن النصراني قال لي كذا وكذا. قال له قضيت لي حاجة فقض أخرى. قال ما هي؟ قال أعد له زيته وأعد لي الدرهمين فإني أخشى أن أقبل زيته فيحبه قلبي فأهلك. انظروا إلى فقه السلف. ويأتي الآن رجل من الله عليه بالتوحيد، من عليه بالسنة، يقول أنا أحترم اليهود والنصارى والعياذ بالله. كيف تحترمهم وهم يعبدون المسيح، وهم يعبدون عزير، وهم يقولون يد الله مغلولة؟ لو إن إنسان قال يدك مغلولة غضبت عليه، وهؤلاء يقولون إن الله فقير ويقولون يد الله مغلولة، ولهم أقوال عظيمة في الطعن في الله عز وجل وفي نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي مسلم يقول أنا أحترمهم. كيف تحترمهم؟ بل يجب أن تبغضهم. وأما الآية لكم دينكم ولي دين، هذه ينزلها الناس على غير منازلها. هذه الآية من سورة الكافرون نزلت لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، فنزلت هذه الآية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين، يعني دينكم غير ديني، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا معنى الآية، وليس معنى هذه الآية لكم دينكم ولي دين وأنا أحبكم وأنتم تحبوني. من قال هذا؟ فهذا ضلال. أنا أقول والله إن الإنسان ليخشى على هؤلاء فتنة عظيمة عندما يتفوهون بما يسخط الله. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أحد عماله وقد اتخذ نصرانيا عاملا له على الخراج، فقال عمر رضي الله عنه استعمل مسلمة، قال لا يقوم النصراني، لا يقوم الخراج إلا بالنصراني. قال عمر لا أعزهم وقد أذلهم الله، لا أعزهم وأجعلهم من عمالي وقد أذلهم الله. فقال العامل لا يقوم الخراج إلا بالنصراني، فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام، مات النصراني، اعتبر النصراني مات، ماذا ستفعل؟ فهكذا كان السلف، ولهذا هداهم الله ببغض أعداء الله. كيف تحب رب العالمين وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت تحب أعداءهم ومن يطعن فيهم ومن يحاد دين الله ومن يطعن في رسول الله وتقول احترمهم؟ كيف تحترمهم؟ احترامهم دليل على نقص الإيمان ودليل على فتنة عظيمة والعياذ بالله. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة معينة من عمره أو قراءة قرآن؟ يعني تكملة للإجابة السابقة، يعني بغض أعداء الله هذا لا يعني أن نظلمهم، لأن بين طرفين، بعض الناس يظلمهم ويغشهم ولربما يفجر بنسائهم والعياذ بالله، يقول هم كفار، نحن نبغضهم في الله لكن لا نظلمهم لأن الله نهانا عن ظلمهم، لكن لا نحترمهم ولا نحبهم ولا نواليهم. أما ليلة النصف من شعبان فوردت بعض الأحاديث في فضل هذه الليلة، ولكن لم يشرع فيها عمل من الأعمال الصالحة غير ما شرع في غيرها من الليالي، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وأنه لا يشرع في ليلة النصف من شعبان عمل من الأعمال، وإنما دلت الأحاديث أو بعض الأحاديث على فضلها. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: والدي توفي وهو عليه دين، هل يجوز تأخير الورث إلى أن نعلم كم الدين الذي عليه؟ أول ما يبدأ به من الميراث هو إخراج الدين، كما نص العلماء تجهيز الميت وإخراج دينه مقدم على كل شيء، لأن هذا الدين ليس من الميراث. إذا مات مثلا وعليه 100,000، أول ما يخرج من ميراثه الديون التي عليه، ولا يجوز أن تورث لأن هذا حق للميت وذمته مشغولة بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على صاحب الدين حتى قضي عنه دينه. فأعظم البر وأولى البر بعد موت الميت أن يبادر ورثته وأبناؤه وأهله بقضاء دينه، إن كان له مال يقضى دينه من ماله، وإن لم يكن له مال فينبغي للأقارب والأبناء أن يقوموا بواجب البر والإحسان لميتهم وأن يؤدوا الدين الذي عليه. حفظكم الله. يقول السائل: انتشر في المؤسسات الحكومية وغيرها في نهاية العام تقديم شهادات تكريم وهدايا للموظفين، ويصورون ذلك رغم أن هناك تقصير من بعض الموظفين، فهل فيه حرج؟ إذا كانت هذه مكافأة من قبل المدراء والقائمين على هذه المؤسسات ورأوا أن بعض الموظفين قد أحسن وأجاد وكافأوه وقدموا له شهادة، فهذا يرجع لهم وهم مستأمنون على ذلك، لا يجوز أن يحابوا في ذلك أحدا، وإنما يقدموا من أحسن ومن أجاد في عمله ويكافئوه ولا يجاملوا أحدا، وإنما تكون الجائزة وتكون الشهادة لمن أجاد في عمله. حفظكم الله. المرأة الحائض هل يجوز لها قراءة شيء من القرآن؟ لا، الحائض لا تقرأ من المصحف، ولكن إذا كانت تحفظ شيئا من القرآن وتخشى أن تنسى حفظها فلا بأس بالمراجعة من غير أن تمس المصحف. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يقول: دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل أدخل معه في الصلاة أم أنتظر حتى نقيم جماعة أخرى؟ نعم تدخل، وهذه من الأخطاء الشائعة، أن بعض الناس إذا وجد الإمام في التشهد الأخير أو فاتته الركعة الأخيرة من الصلاة ينتظر حتى يقيم صلاة أخرى، هذا خطأ، والدخول مع الإمام في الجماعة الأولى مقدم على إقامة جماعة الثانية، وهذا من الجهل، بعض الناس يظن إذا فاته الركوع من الركعة الأخيرة أنه فاتته الصلاة، أولا هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول الصلاة لا تفوت إلا بتسليم الإمام، هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول إن الصلاة تفوت بآخر ركعة منها وهذا قول أيضا قال به بعض أهل العلم. وعلى كل حال فالجميع متفقون على أنه إذا دخل أحد من المتأخرين ووجد الإمام في الصلاة لم يسلم أنه يجب أن يدخل عليه أن يدخل معه مباشرة ولا ينتظر حتى يسلم فيقيم جماعة ثانية. وكذلك لو وجد الإمام ساجدا أو في بعض أجزاء من الصلاة فإنه يدخل مباشرة لا ينتظر حتى يقوم لركعة جديدة. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم من ترك السنن الرواتب؟ السنن الرواتب مستحبة ومن تركها فلا إثم عليه، لكن بعض أهل العلم يرى أنها من نقص التدين، والصحيح أنه لا يجب أنه لا يذم الرجل بتركها، ولكن بعض أهل العلم نقل عن الإمام أحمد أن من داوم على ترك الرواتب فإنه لا تقبل شهادته، لأنه يقولون أن هذا الدليل على نقص في التدين، والصحيح أنه لا يترتب على ترك شيء من المستحبات إثم ولا مخالفة ولا ذم، ولكن هذا لا شك أنه تفويت لفضيلة عظيمة. وفي حديث ابن عمر أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، وهذه الرواتب مكملة للنقص الذي يحصل في صلاتنا، وما أكثر النقص، فهي جابرة لهذا النقص، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها، بل يحرص على غيرها كصلاة الضحى وقيام الليل والصلاة بين الأذان والإقامة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن عن طريق الجوال؟ الجوال إذا فتحت الشاشة في هذه الأجهزة وفي الجوال وظهرت صفحات المصحف على الشاشة فهذا له حكم المصحف، كما يعني حقق هذا أحد الباحثين ورجع إلى كبار المسؤولين في هذه التقنية، وقال أن هذه المصاحف الموجودة في الجوالات، وهذا أحد البحوث التي قدمت لأحد المؤتمرات في مجمع الملك فهد، وكنت ممن حكم هذا البحث، فهو بحث جيد يعني حقيقة، رجع إلى كبار المسؤولين في التقنية وإلى العلماء وخرج بنتيجة أن وجود المصحف في الجوال ليس له حكم المصحف إذا أغلق هذا التطبيق وبقي هذا الجهاز في اليد فليس له حكم المصحف، وأما إذا فتح التطبيق الذي هو خاص بالمصحف وظهرت صفحات المصحف على شاشة الجوال هذا له حكم المصحف، ولا يجوز أن يمس الجوال بهذه الصورة ويوضع اليد على الشاشة، لأن هذا حكمه وحكم وضع اليد على صفحات المصحف، هذا الذي يعني ذكره هذا الباحث، وأرى أن هذا يعني من النوازل التي يعني توصل الباحثون المعاصرون إلى تحقيقها، فهذا الذي يظهر والله أعلم، والاحتياط أن لا يمس المصحف إذا كان في الجوال، وأما إذا كانت تستطيع تتصفح يعني هذه المصحف عن طريق أجهزة الكمبيوتر عن طريق المؤشر وغيره فهذا لا بأس، لأنها لا تمس المصحف كالذي يقلب صفحات المصحف يعني بخشبة أو بحائل. نعم، لا يحضرني الآن لكن البحث موجود في مجمع الملك فهد. نعم، حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حفظكم الله، هل لكم كتاب في بيان ضوابط التعامل مع أهل البدع وما اسمه؟ نعم، هناك كتاب وهو رسالة دكتوراه موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وهو موجود في الموقع وموجود في الانترنت، موجود الكتاب وطبع كثيرا في المكتبات. نعم، حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا طالب في أوروبا وخشيت على ديني من الفتنة وأود الزواج من امرأة مسلمة، ولكن وليها اشترط عدم الإنجاب، ما حكم هذا الشرط؟ هذا لا يصلح، مقاصد أعظم مقاصد الزواج الإنجاب والذرية، ما الذي تريد بالزواج إذا كنت تحرم الذرية؟ فهذه لا تصلح لك زوجة، ابحث عن زوجة صالحة وتزوج وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، هذه أعظم مقاصد الزواج أن ترزق ذرية تبقى بعدك تدعو لك. نعم، حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم صبغة الشعر للمرأة بألوان أحمر أو أصفر؟ الصبغ إذا كان بغير السواد لا بأس به، ما لم يكن فيه تشبها بالكافرات أو شيء يعني يخرج عن حدود الخلقة، لأن الله عز وجل خلق البشر والنساء فيهن التي خلق الله شعرها أصفر أو يقرب إلى الحمار أو الأسود، فإذا كانت بهذه الألوان الشائعة لا بأس. أما أن تكون صبغة الشعور بشعور لا تشبه شعور البشر وتتشبه بالحيوانات أو بغيرها، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين بعض العدسات التي تشبه عيون القطط، قال هذا لا يجوز لأن تشبه الإنسان بالحيوان، فإذا خلى الأمر من التشبه لا بأس بالصبغة ما لم تكن من السواد وما لم يكن فيها تشبها. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم لبس الثوب المعصفر؟ لا يجوز للرجل لبس الثوب المعصفر والأحمر الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن هذا اللباس، لأنه لباس شهرة، ولأن هذه في الغالب هي من زينة النساء التي لا تليق بالرجال. هذا والله أعلم.